يا فرح لقلوبنا نوصلك ابتسامة ميزتنا في الأمم الأجر والفضل من رب الملك والسعادة والفرح معها يتم والسعادة والفرح معها يتم ابتسامة صرت للبهجة علم الهلال اللي ابتسم وسط الفلك يبعث السعادة بسمانا نبتسم والزمان اللي من أمه ما هداك بسمته تبري تفاصيل الألم صاحبي والابتسامة لي ولك للفضاء للكون لأصحاب الكرم وانت يا معروف من هو يفعلك يلقى فضلك من صنع خير وندم رسول الابتسامة كم سلاك للحزن حتى تفانى وانهدم والظلام اللي على الدنيا حلاك يبتسم فيه القمر بعد العدم الهلال اللي ابتسم وسط الفلاك يبعث السعادة بسم والزمان اللي من أمه ما هداك بسمته تبري تفاصيله